إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه مواصلة مذاكرة دروس علمية منهجية كنت قد بدأت بها قبل أكثر من سنة في غير هذا الموضع بهذا المسجد الشريف المنيف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحظ هذا المجلس هو درسان إن شاء الله في يوم السبت، درس الأول في العقيدة والدرس الثاني في السيرة النبوية الطاهرة العطرة الزكية. فأما أول هذه الدروس فهو درس في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن واقع أحد المصادر الأصلية لتعلم القرآن والسنة النبوية على طريقة سوية سليمة نقية بعيدة عن الخرافات والتخبطات والتخرصات والتقول على الله ما لم يقله، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300. وقد ضم هذا الكتاب وحوى بين دفتيه أصول ما يجب على كل مسلم أن يعتقده من القرآن والسنة حتى يكون على منهج سديد وعود إلى الله حميد وطريق رشيد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعود على بدء قبل أن أشرع في الموضع الذي وقفت معكم فيه، أذكر بطرف من فضائل الآجري، وهو عالم عراقي نزل مكة، عالم عراقي عاصر منتصف القرن الثاني وكذا منتصف القرن الثالث، منتصف القرن الثالث، وتوفي في منتصف القرن الرابع سنة 60 و300، أي عاصر هذا البغدادي العراقي، عاصر آخر خلافة بني العباس. وهذه الفترة التي عايشها الآجري العراقي البغدادي ثم المكي فترة عصيبة جدا وصعبة، لا أقول تكمن صعوبتها لوجود خلافيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل الأمر أدهى وأمر، وهو خلافيات في العقيدة. فعاصر مذاهب وأحزاب وفرق متعددة، ومن ضمن هذه الفرق الخوارج والمرجئة والقدرية والحلولية والصوفية والجهمية والمعتزلة والماتوريدية والأشعرية. وكان المتوقع في خضم هذه الفتن أن يتميع الإنسان في دينه، وأن يجاري أولئك القوم على حد قول من يقول خطأ: من عاشر القوم 40 يوما صار منهم. نعم، في أكلهم، في شربهم، في المباحات، أما في العقائد فالفائز والناجي هو من كان على سنن سوي وهدي نبوي، هو طريق رسول الله، ولم يؤخذ بالكثرة ولم يأخذ بالديمقراطية، وهو حكم الشعب ولو كان كفرا لمجتمعهم، ولكن أخذ بالنهج السديد والطريق الرشيد، وهو طريق من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فنجده بدلا من أن يتميع ويقطع في الدين إرضاء للناس، نجده جبلا شامخا وصخرة صلبة، لم يقتصر على الثبات على عقيدة القرآن والسنة، بل نجده ينتقل إلى مرحلة ثانية. إلى متى نظل مدافعين؟ إلى متى نظل مستسلمين وهم يضربون بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة في عقيدتنا الذي هو عصمة أمرنا؟ انتقل الآجري من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فما ترك فرقة إلا كشف أستارها وبين عوارها وفضح أهلها وبين أنها نحلة بعيدة وثنية جاهلية بعيدة عن الإسلام السوي المنزل على النبي المرسل. وهكذا يجب أن يكون المسلمون: أولا ثبات، ثم بعد ذلك يتبين الإنسان الحق من الباطل والهدى من الضلال، ثم ينتقل إلى مرحلة الدعوة، الدعوة إلى هذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين. والنفس إذا لم تدعها إلى الله دعتك إلى المعصية وإلى الشيطان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: جالست قوما من الصوفية فلم أنتفع بهم إلا في 3 مواضع، ولا يقتضي كلامي هذا دعوة إلى طريق من الطرق البشرية، فليس لنا طريق سوي غير الهدي النبوي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل الآن فتحت أمام الناس ما لم يفتح أمام غيرها، وذلك لاتساع الرقعة الكونية والوسائل الإعلامية الفضائية، فصار الإنسان ينتقي وينتخب ما يريد ويعتنق ويعلق في قلبه ما يشاء. ولذلك تجد كثيرا من الناس قد ركبوا رؤوسهم إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. كل واحد يقول: يا أخي، كل واحد له أيديولوجية وتوجه، أنت لك توجه لأنك تعيش هنا وأنا أعيش في الشرق لي توجه، وليكن ملايين التوجهات، لكن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا واحدا، هو خط الصراط المستقيم وأهل الحق، ثم خط خطوطا ورسم صرطا وطرقا عن ميمنة هذا الخط وعن ميسرته، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما. وهذه الصرط ما منها صراط وطريق إلا عليه شيطان يدعو الناس إليه. لا تقول يا أخي لا تعكنني الآن أبغى أقرأ قرآن، لا تقول أنا أبغى قرآن، كلنا كنا نريد أن نقرأ قرآن في هذا الوقت ونعتكف في بيوتنا وفي مساجدنا، لكن معرفة الطرق والأحزاب والفرق الضالة من أوجب الواجبات، من أعظم الأمور حتى يتحقق إيش؟ وأنت تحفظ هذا الحديث: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا لا يمكن، وهذا الجسد مقطوع، وهذا الجسد وهذا الجسد موبوء، وهذا الجسد مجرثم، والآخر أبدا، لكن هذا الجسد بأعضائه يتحرك كيف؟ بكم قلب يتحرك؟ بكم فكر يتحرك؟ بكم عين يتحرك؟ بكم فم يتحرك؟ أعضاء موحدة، قلب واحد، فكر واحد. هذا القلب يجب أن يمتلئ بإيش حتى لا نتفرق ونتمزق؟ ما هي أيديولوجيات ولا ديمقراطيات، وإنما هو كتاب الله وسنة رسول الله. والله لو بنينا مجتمعاتنا على هذا الأساس ما تفرقنا ولا تمزقنا ولا خرج بعضنا على بعض ولا ظلمنا ولا ظلمنا. ولكن الأمر كما قال قائلهم: كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بقي الثلث ساعة من درس العقيدة. آخر باب مر بنا هو الباب 24، وهو باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. إذا كنت قد قدمت، ونسأل الله أن يثيبك على هذا القدوم، إن كنت قد قدمت وأقبلت وشحنت فزيارة مقبولة وقدوم مبارك، ولكن شحن مردود. قدوم مبارك وزيارة مقبولة، ولكن شحن مردود إن كان الإنسان قد شحن بأن لا تسمع، لا تصغي، لا تجلس عندك كتاب الله فيه كل شيء، لا تسمع للوهابية، لا تتغير عقيدتك، عقيدتك واحدة من المولد إلى الوفاة، المسلمون كلهم عقيدتهم واحدة، لكن أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن الحق المبين والصراط القويم، صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، صراط الإسلام. اسمع اسمع ماذا يقول الإمام الآجري: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. فإن كنت قد درست في بلدك وعلى شيخ طريقتك أو طريقة شيوخك في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خطأ، خطأ مليون مرة. انتبه للعقيدة، هذه عقيدة القرآن والسنة، وليست عقيدة عالم في بلد كذا ولا في بلدك، هذه عقيدة القرآن والسنة. باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. ذكر رحمه الله أبو بكر الأجري، صدر هذا الباب على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، اعتقاد بالجنان بالقلب، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما لا والله أنا درست وأنا صغير وحفظت متنا أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، وأن العمل ليس داخل في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد وينقص، خطأ. صحح عقيدتك، حتى لو شابت لحيتك وشاب شعر رأسك، صحح عقيدتك التي تلقى بها ربك. العقيدة الإيمان اعتقاد وقول وعمل، دلل على ذلك بأدلة. ونحن لأننا لسنا متعصبين له، ما يذكره من أدلة ضعيفة نقول هذا ضعيف نجنبه، وما يذكره من أدلة بأسانيده صحيحة نقول هذا صحيح نقربه وندين لله به. صدر باب زيادة الإيمان ونقصانه بحديث أبي هريرة، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل قلبه حتى ترجع القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا، والكوز هو الوعاء والإناء، كالكوز مجخيا أي كالوعاء منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وعلى أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مما يدل على أن الذنب مع الذنب، فيتعاظم تتعاظم الذنوب حتى تغشى القلوب، وذلك هو الران كما قال الله عز في علاه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسب كسب، حسنة وراء أختها، حسنة تجر أختها، ثم أخوات لها يزداد الإيمان، سيئة ومعصية ومعصية وفجور، معصية تجر معصية إلى أن يضعف الإيمان. ولذلك صدر باب ما يذكر، صدر باب ما يذكر من زيادة الإيمان ونقصانه بحديث أبي هريرة. القلوب على قلبين مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر آثارا عن ثلاثة من الصحابة، عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعمير بن حبيب رضي الله عنهم، قالوا: الإيمان يزيد وينقص. عبد الله بن عباس، أبو هريرة، عمير بن حبيب رضي الله عنهم، كلهم نقل عنهم بالأسانيد المتصلة الصحيحة أنهم قالوا: الإيمان يزيد وينقص. اعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص من أكبر الدوافع للتنافس والتسابق في الخيرات لكسب درجات الجنات. وأما إذا اعتقد الإنسان الاعتقاد المخالف والمعاكس، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قد يتوانى ويتكاسل ولا يعمل ولا يجتهد. ولذلك تجد مثل هذا النوع عند المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو المعرفة والاعتقاد، ما في عمل. وصلت هذه البذرة إلى بعض الناشئة: ليش ما تصلي؟ لماذا تترك تعمل الموبقات والمنكرات؟ قال: يا أخي لا تتعب نفسك، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، قلب سليم، القلب سليم، أنا أحب الله وأحب رسوله، تارك للصلاة، تارك للفرائض، منتهك لحرمات الله، مقتحم للحدود. ثم بعد ذلك يدعي أن الإيمان قد ملأ قلبه. هؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالإيمان عمل، الإيمان عمل، وليس شعار، ولكنه باطن وظاهر وسر وعلانية، واعتقاد وقول وعمل. ثم ذكر أثرا صحيحا عن عمير بن حبيب رضي الله عنه، سئل: كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص؟ فقال رضي الله عنه: إذا ذكرنا الله وحمدناه، إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه، شوف ذكرنا الله ذكر، وحمدناه وخشيناه عمل قلبي خشية، فذلك زيادته. ذكر أنواعا من العبادات، وإلا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة مثل الخوف والخشية، مثل المحبة والرجاء وحسن الظن، والعمل مثل الصلاة وقيام رمضان والصيام وما شابه ذلك من الأعمال. كل يوم يزداد الإنسان فيه طاعة يقوى إيمانه، يزيد إيمانه. كل يوم يزداد الإنسان فيه معصية فإنه يضعف إيمانه. وتنبه لما قاله ابن القيم وغيره من أنك إذا رأيت عند الإنسان حسنة يعمل بحسنة، فاعلم أن لها أخوات عنده، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية أو فجور فاعلم أن لها أخوات عنده، أن لها أخوات عنده. ولذلك يعقب المؤمن إن أراد الله والدار الآخرة، يعقب الحسنات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويحذر من السيئات، لأن السيئة وراء السيئة وراء السيئة قد توقعه في الران، وقد يختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. ليش لم يقل وإذا شربنا الخمر، ها، وإذا رأينا الحرام، وإذا سمعنا الحرام، وإذا أكلنا الحرام فذلك نقصانه؟ لو قال عمير بن حبيب رضي الله عنه هذا ما تعجبنا، لكنه أمسك بدفتي الباب الذي إن فتح دخلت بقية المعاصي كبائر وصغائر، وهي الغفلة، وهي الغفلة. والعرب تقول إبل غفول، أي إبل بلهاء لا ترد أي فصيل يرتضع منها. ومن البلاهة أن الإنسان يفتح قلبه لأمراض الشهوات والشبهات، فتدخل الكبائر وتدخل المحرمات. نتيجة إيش؟ نتيجة أن القلب مفتوح لكل ما هب ودب ودرج. إذن هذا الفتح سببه الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم قد يبنون دار عجزة ودار يتامى وأرامل، لكن ماذا يريدون؟ نعم قد يذهب بعضهم إلى إفريقيا في وسط البعوض والذباب والحشرات، ويقف على رأس المريض الذي يوشك أن يموت، وبعد أن يعطيه زجاجة أو زجاجة الدواء يعلق على عنقه صليب يقول: هذا الدواء هدية من المسيح، من اليسوع. فيزيده مرضا على مرض، بل مرضه بتعليق الصليب على عنقه وتنصيره ما لا مقارنة بينه وبين مرض الجسد. أما المؤمن الموحد فيعطيه الدواء ويقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا خالق إلا الله، لا إله غيره، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا الله. ولذلك تجد الآن في آسيا وأفريقيا وجميع الدول على اختلاف الطبقات والرتب للبشر، تجد إقبال كبير وعجيب على الإسلام، إقبال كبير وعجيب على الإسلام. وقد كنا في دورات علمية خارج المملكة في شهر شعبان، الناس بوذيون وثنيون نصارى، إقبال شديد، وفي الوقت نفسه تعتيم إعلامي شديد، حتى إن المنصرين والمبشرين مذهولون يقولون: إيش هذا؟ نحن نغلق الأبواب، نغلق النوافذ، نشوه الإسلام، ها، نشتت المسلمين، ومع هذا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأنا ذكرت لكم من قبل عندنا هنا في السعودية كل شهر ترى أكثر من 200 رجل وامرأة يسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس لمصلحة وليس لمادة، فالرواتب مستمرة مستمرة والمكافآت ماشية ماشية، ولكن لما أدركته قلوبهم من أن أرض الله وسماء الله تحتاج إلى منهج الله، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاللهم ثبتهم وثبتنا. ثم ذكر أثرا عن ابن مسعود صحيح أنه كان يقول رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود كان يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، زدنا إيمانا ويقينا وفقها. والفقه إيش معناه؟ يعني معناه أن رجل ما شاء الله عالم علامة وبحر فهامة وفقيه الأمة، هذا ما يتيسر لكل أفراد الأمة، ولكن من يريد الله به خيرا يفقهه، أي يجعله يفهم يفهم. يعني عندما نقول قال الله تبارك وتعالى في تحريم الغناء: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ما يجي واحد يقول طيب ايش نفعل في الجوالات، الجوالات كلها موسيقى وغناء، الجوالات وحي من الله، الجوالات وحي من الله، الدول والحكومات ها دستور منزل على النبي المرسل، أم أن العصمة للقرآن والسنة، أم أن العصمة لهذه الآثار السلفية التي شرحت بها أحاديث خير البرية. عبد الله بن مسعود يقول ويروى مرفوعا ولا يصح، يقول عبد الله بن مسعود: من استمع إلى قينة إلى مغنية صب في أذنه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص، الرصاص المذاب والمسخن الذي تناهى في سخونته وشدته. يروى مرفوعا لا يصح، هو موقوف له حكم الرفع، أن عبد الله بن مسعود قال: من استمع إلى قينة مغنية صب في أذنه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. عاد بعد ذلك يقول: يا أخي العالم، العالم وش العالم، من العالم هذا؟ العالم وحي منزل، لا تقول فلان ولا بني فلان ولا بني علان ولا شرقيين ولا غربيين، العبرة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تدخل في قبرك ما يقال أبرز البطاقة الشخصية، يقال من ربك، ما دينك، من هذا الرجل. فأما العبد المؤمن كما تحفظون يجيب، انتبه لهذه الزيادة الصحيحة: وأما العبد الفاجر، وأما العبد الفاجر، وأما العبد الفاجر، فيقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، كنت أقول كما يقولون، والله الموت مع الجماعة رحمة، يقولوا لا تجي عند قبر الرسول ولا ترفع يديك، يقولوا، وقد يكونون من الوهابية متشددين، ما في، يقولوا ما في رفع يدين هنا عند القبر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ترفع يديك تستقبل القبلة، لا تتعب الموظفين، الموظفين مساكين تخرج عيونهم عند القبر المكرم، كلهم يشتكي من مئات، ما هو من عشرات، مئات الناس كلما خفض أيديهم أبعدوا يديه ورفعوا أيديهم. ليش الخلاف هذا؟ هل يعقل؟ ها؟ هل يعقل أن يغفل، أن يغفل الغفلة المسلم عن أن استقبال القبلة هو المتعين في الدعاء، وليس استقبال أي قبر في الدنيا، وعلى رؤوس تلك القبور القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. احفظ دعاء ابن مسعود، كان يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. لأن من تفقه في الدين مهما كانت المسائل من قلة، من تفقه في الدين دل ذلك على خيريته، دل ذلك على أن الله أراد به خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو شكت. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن ناقصات. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معظم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. فلما سألنه رضي الله عنهن وأرضهن ما نقصان ديننا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا من هذا النقص، قال: يكفرن في الحديث الآخر. فقيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ يكفرن بالله؟ قال: لا، بل يكفرن العشير، الزوج. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وطن نفسك على هذا، لأن بعض الناس كلما قدم نعمة يريد شكرا وذكرا، ما تتوقع هذا، ما تتوقع هذا، بل تنفق فيقال: ما أنفقت، وتعيد فيقال لك: رمضت، وترمض فيقال لك: عيدت، ها، وتحزن فيسعدنا، وتسعد فيحزننا. لا بد أن تصبر، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا بد أن تصبر وتصابر. اصبر، لك أجر. خليها تسب، خليها تشتم، خليها تنكر، خليها تجحد، لكن أنت حاول إن شاء الله أن ترد الإحساء الإساءة بالإحسان، فإن ذلك خلق سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا الشاهد في زيادة الإيمان ونقصانه: نص رسول الله على أن دين المرأة ناقص، وذلك للأمور التي ذكرت آنفا. أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الخوارج يستدلون بهذا النص على أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، على أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، ويستدلون بكل أسف من القرآن والسنة، ولكن على تأويل غير تأويل السلف، ولذلك ضلوا وأضلوا. يقولون: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني معنى ذلك أن من زنى فهو كافر. يا أخي، يا أخي تريث. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، يقع في إيمانه نقصان وثلمة، فلا يعود في قلبه خشية ولا خوف. ولذلك ما أن يقطع في أيام العيد ويقول: والله بدي أسافر. تسافر؟ أنت عندك 10 عيال وعندك زوجتين، ها، سافر وتركت الدنيا كلها هنا، وتسافر أو هناك، ها، وتسافر تعمل إيه؟ تسافر تجلس الشهر يعمل إيش هذا السفر المسافر هذا؟ هذا المسافر يسافر يعمل إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان في إيمان تام كامل في قلبه يحول بينه وبين معصية ربه، إي ورب الكعبة. فلما جلس بين شعبها الأربع وأراد أن يزني بها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام. هذا القيام والحركة هذه، ها، الحركة هذه، من الذي حركه؟ من الذي أقامه؟ من الذي أعفه؟ الخوف من الله ومحبة الله، الإيمان بالله. فلا يزني الزاني، إذا وقع الإنسان في زنا دل زناه على نقص في إيمانه. وكذلك ما يتعلق بالسرقة: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهو يطوف يجد محفظة فيها 10,000 دولار. الله، غنيمة، غنيمة. مرة كنا نطوف وتناثرت بعض الدولارات أو بعض العملات بلا تحديد، وإذا ببعض الطائفين سقطوا على الأرض، ما هو مغمى عليهم، ولكن كل واحد يبغى يشوف، يبغى يشوف الغنيمة، ولعلها من الله سقطت كده من السماء. إنا لله وإن خذها واذهب إلى قسم الضائعات، ليأخذها ويذهب إلى قسم الضائعات. فإن الأمانة تدل على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان أي ناقص لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.